في اصطلاح علماء الاصول يعبر عنه بالتخصيص، يعني الصحابي لما بيقول الايه الفلانيه نسخت الايه الفلانيه تاره، يعني بلفظه النسخ رفع الايه مطلقا كما هو في الاصطلاح في الاصول، وتاره يعني نسخت اي خصصت منها حكما معينا ولم تنزل حكم من اصله. فهنا الان سلم ابن الاكوع لما بيقول ان ايه على الذين يصيحون وفيده طعام مسكين نسختها الايه التي بعدها فمن شهد منكم الشهر فليصم. اما ان نحمل كلمه نسخ على النسخ العام فهو يعني ان ايه الفدية نسخت مطلقا وهذا هو راي الجمهور، والا ان نفهم بانه يعني بقوله نسخت هذه الايه تلك اي خصصتها. والمعنى الثاني سواء كان يعنيه سلمة بن الأكوع او لا يعني هو الصواب، ذلك لان آية وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين كانت ايضا مطلقة، اول ما نزلت هذه الآية كانت مطلقة لا تخص ناسا دون اخرين، اي ان الله عز وجل حينما فرض صيام رمضان لم يفرده على المكلفين كما هو المفروض اليوم، وإنما فرضه على عباده المؤمنين على التخيير بين شيئين، إما أن يصوم المكلف فأدى الفرض وإما أن يفطر فيفدي، لا بد من أحد شيئين، إما أن تصوم فقد أديت الفرض، لا بدك تفطر لأنك أنت ما تهيأت لمثل هذا الصيام المجيد الطويل، لأنهم في الجاهلية ما كانوا يعرفون مثل هذا الصيام، وهذا من حكمة التشريع أو ما يسمى بالتدرج في التشريع، ففرض عليهم صوم شهر رمضان على التخيير بين الصيام أو الفدية، فمن صام فلا فدية عليه ومن فدى فلا صوم عليه، كان هذا حكما مطلقا. فلما نزلت فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذه الآية كما يقول سلمة نسخت الآية الأولى، فإما أن نفهم من قوله نسخت يعني مطلقا، وإما أن نفهم المعنى الثاني وهو كما قلنا اصطلاح سلفي نسخت بمعنى خصصت وقيدت آية وعلى الذين يطيقونه بالشيخ العجوز المسلم وبالمرأة الحامل والمرضع. فما هو المنسوخ من هذه الآية؟ ما سوى هذه الأنواع الثلاثة. ما الدليل على ذلك؟ أدلة، بعضها أحاديث مرفوعة والبعض الآخر أحاديث موقوفة على ابن عباس، منها قوله عليه الصلاة والسلام إن الله تبارك وتعالى وضع الصوم عن المرضع والحامل والمسافر، وضع أي أسقط. فمثل هذا وقول ابن عباس انه معنى وعلى الذين يطيقونه خاص بالشيخ والمرأة الحامل والمرضع. خلاصة قول حديث سلمة بن الأكوع ان كان يعني هو النسخ العام فهو مخصص بتلك الأدلة، وان كان يعني النسخ الخاص فلا خلاف بين ما قررناه وبين ما هو ذهب اليه، لان النسخ معناه التخصيص، اي باختصار سلمة يعني أن الحكم الذي كان عاما من قبل ألغي ووقف فقط عند الشيوخ المسلمين وعند النساء الحوامل والمرضع منهن. يوجد إلى يطيف ناس انتم يعني تجيبي حرف لا قبل كل شيء الايه، انت بتذكر الايه على الذين يطيقونه، انت مأخوذة ببعض التفاسير، ما لتقري التفاسير لكن لا مين عم تجيبيها؟ ايوه مين يحطهم؟ هلا المرضع، المرضع والحامل ما تستطيع الصيام؟ عفوا، الحامل والمرضع تستطيع الصيام ولا لا؟ قولي ايه؟ قولي ايه لحتى تتعلم المناقشة، تستطيع ولا ما تستطيع؟ قولي تستطيع. بحث ثاني، طيب نقسم الحوامل والمرضع قسمين، قسم تستطيع وقسم لا تستطيع. ليه؟ القسم هل يستطيع؟ القسم الذي يستطيع يطيق الصيام ولا لا يطيق؟ يطيق. إيه؟ فهذول يطيقون، وعلى الذين يطيقونه بقي حفظهم حتى اليوم. هذا الجنس يعني. بعدين كمان الشيوخ المسلمين من الرجال ولا النساء، كمان لهم قسمين. قسم يعني دائم صليان المرة، يمكن إذا جوعت صار يموت، وهذا غير داخل في التكليف مطلقا. لكن قسم ثاني إذا صومته أتعبته، هذا سقط عن هذا الواجب، لأن الله بنى شريعته كلها على أساس وما جعل عليكم في الدين من حرائج. فعامة الناس مكلفين أن يصوموا. أما العجائز الصيام المسلمين، هل يصعب عليهم الصيام؟ مو يستحيل بحقهم الصيام، يستحيل، بدا في تكليف، سقط التكليف. الشيوخ العجائز هل باستطاعتهم الصيام لكن مع المشقة، وكذلك النساء الحامل أو المرضع منهن، فهذول الله عز وجل رأفة بهم أسقط الصيام كفرض وأوجب عليهم الفدية. لكن إن صامت الواحد منهم منهن أو صام الشيخ العاجز سقط الفرض طبعا عنه، لكن إذا أراد أن يأخذ بالرخصة فهذه الرخصة كما يذهب إلى ذلك ابن عباس رضي الله عنه. ما أسرع ما نسيتي، يمكن لك أنت متأسرة بالتفسير في لا شفت شلون؟ هذا غلط يا أخي. إذا ربنا أن يقول على الذين يطيقونه، نحن نقول وعلى الذين لا يطيقونه، بلا شك غلط، بلا شك غلط. كل إنسان بيجيب حرف واحد عن القرآن فهو مخطئ أشد الخطأ. وأنا بقول لك شلون غلط حتى يعني تقتنع تماما. إذا كنا بنقول على الذين لا يطيقونه، شو معنى الآية هنا الهن؟ وعلى الذين يستحيل عليهم الصيام فدية طعام مسكين، اسمع معنى الآية. لكن كمل معي، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. ليه وأن تصوموا وأنتم ما تستطيعوا مطلقا؟ هذا مستحيل. إذن وعلى الذين يطيقونه، أي وعلى الأجناس من المكلفين، هذا في أول الإسلام على الإسلام، وعلى الأجناس المكلفين بالصيام لكنهم إذا صاموا صاموه بشدة، فله المخرج أن يفطروا وأن يفدوا، لكن الصوم خير لهم. عرفت شلون ذاك المثل؟ حرف لا، حرف لا ذاك أشد البطلان يعني، واضحة تماما. بقي سنين، نعم بقي سنين من اول الاسلام. نعم. الان هنا سؤال عن حديث عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاع او احتاج فكتمه، هو مكتوب فكتمه الناس من العجل، فكتمه عن الناس وافضى به الى الله تعالى، كان حقا على الله ان يفتح له قوت سنه من حلال. السؤال تحت الحديث. الجواب: الحديث ما بين ضعيف او موضوع، والان لا يتيسر الجواب الفاصل هل هو ضعيف او موضوع، اما انه صحيح او حسن فهذا ابعد ما يكون، ولعلي في الدرس الاخر ان شاء الله اقدم الجواب الواضح الفصل. ايه ما رجعنا يومها؟